قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مصرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: باب قول الله تعالى. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من التراجم المتعلقة بكتاب الاستفسار. وقد عقد البخاري رحمه الله ترجمه بالايه، فقال: باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. وعرض تحتها زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه، الذي يحكي فيه ما حصل في الحديبيه، وانه صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال هذا الحديث. وقوله: وتجعلون رزقكم، قال ابن عباس: شكركم. يعني أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: إنكم تجعلون، إنه يحصل منكم في مقابل هذه النعم أنكم تكذبون، مع أن الذي ينبغي والمطلوب في مقابل النعم إنما هو الشكر والاعتراف بفضل الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى فيما هو أهله في أنه المتفضل. وجاء عن ابن عباس تفسير الرزق بالشكر، وأن المطلوب به الشكر، ويجعلون يقابلون نعم الله عز وجل بأن يكفروها وأن يكذبوا بها وأن لا يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد سلك طريقة البخاري في كونه يذكر الآيات والأحاديث والآثار في كتابه التوحيد، ولهذا فكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله ما هو إلا آيات وأحاديث وآثار. وقد سلك مسلك البخاري في هذا الباب، فإنه عقد بابا لهذا على وفق ما عمل البخاري، فقال: باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وأورد حديث زيد بن خالد الجهني الذي أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو يعني عقد ترجمة، فقال: باب الاستسقاء بالأنوار. وأورد تحتها الآية والحديث الذين أوردهما الإمام البخاري. فطريقة الشيخ محمد بن حمد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد هي على طريقة البخاري، لأنه يذكر آيات وأحاديث، وأحيانا يترجم بآيات، وأحيانا يترجم بآيات ويذكر معانيها ويأتي بأحاديث تنطبق على ما جاء في الآية. وحديث زيد بن خالد الجهني هذا مر في كتاب صفة الصلاة أورده البخاري رحمه الله في استقبال الإمام بوجهه عندما يسلم وعندما ينصرف من الصلاة، أنه لما صلى به صلاة الصبح استقبلهم بوجهه وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مقرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر مكافر، وأما من قال مقرا بنظر كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالخوف. وقد فسر العلماء المعنى لأن قاله فيه تفصيل، فمن قال مطر بنوي كذا وكذا وأضاف المطر إلى الأنواع وأضافه إلى النجوم ولم يضيفه إلى الله عز وجل واعتقد أن النجوم لها تأثير وأنها هي التي يحصل منها هذا الشيء وأعرض عن الله عز وجل ولم يضيف ذلك إليه وأن هذا فعل كواكب وفعل النجوم فهذا كفر مخرج من الملة لأنه أضاف الأفعال إلى غير الله عز وجل والتصرف في الكون أضافه إلى غير الله عز وجل وأن الكواكب والأنواع هي التي فعلت هذا والكواكب والأنواع مخلوقة والمخلوق لا يستطيع أن يتصرف هذا التصرف وإنما يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى فهذا كفر مخرج من الملة كفر فيه إشراك بالربوبية وأن الرزق الرازق إنما هو الأنوار هي التي يحصل منها الرزق ويحصل منها الخلق وتدبير الكون وأن إضافة ذلك إلى الكواكب هو من الإشراك بربوبية الله سبحانه وتعالى وهو كفر مخرج من الله. أما من قال أضاف ذلك إلى الوقت قال مطرنا بنوع كذا يعني في وقت كذا وكذا فهذا لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة ولكنه فيه نقص إن فيه عدم التصريح بإضافة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قدر وشاء وقضى أن المطر يكون في أوقات وأنه ينفع في أوقات أنه في أوقات الشتاء أوقات الخريف أوقات الربيع يكون هناك نزول الأمطار في الغالب في كثير من البلاد بقضاء الله وقدره وتكوينه سبحانه وتعالى فهذا إذا أطلق فيه قصور وهو فيه كفر نعمة ولكن إذا أضيف ذلك ولقد قدر الله عز وجل في قدر الله وأن يكون ذلك في الأوقات الفلانية وفي المواسم الفلانية وأن المطر ينزل في الأوقات الفلانية فهذا هو التعبير السليم إذا وجد ولكن إذا لم ينكر الله عز وجل ولم يضاف إلى قدرة الله وإلى مشيئة الله وإلى إرادة الله سبحانه وتعالى فهذا فيه تقصير ويعتبر كفر نعمة لأنه لم تضف النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى وأما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المشروع وهذا هو الذي ينبغي الذي أضيف فيه النعمة إلى المنعم وصرف بفضل المتفضل سبحانه وتعالى لهذا يشرع لهذا الحديث عندما ينزل المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته وقد مر في الحديث أنه يقال عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا وكذلك أيضا يقال هذا بدلالة هذا الحديث لأن الله تعالى أثنى على من قال هذا قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته كذلك مؤمن به كافر بفضل إذن هذا شيء محمود وشيء أثنى الله عز وجل على من قال وعلى من حصل منه إذن يشرع أن يقال عند نزول المطر وقلنا بفضل الله ورحمته، كما يقال اللهم طيبا نافعا، لأن ذاك جاء به النص وأنه كان يقول هذا، وهذا جاء الثناء من الله عز وجل على من قال هذا عند نزول المطر وقلنا بفضل الله ورحمته. قال باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. هذه من الغيب التي الله تعالى بعلمها. الإمام البخاري رحمه الله رجع هنا في كتاب الاستسقاء عن أجل المطر، وأنه لا يعلم أحد متى يجيء المطر، لأن هذا شيء في المستقبل، والمستقبل الله تعالى هو الذي يعلمه، هو الذي يعلم ما يكون وما يحصل في أمور المستقبلة في أيام المستقبلة، فلا يعلم أحد أن المطر يأتي في اليوم الفلاني، وأنه يعني ينزل على البلد الفلاني في اليوم الفلاني، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا حصل في أيام المطر، الأيام التي قدر الله عز وجل أن يكون المطر فيها، وظهرت آثار وعلامات لحصول الرياح التي أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أنها إذا وجدت فهي علامة على المطر، فإذا قال الناس عندما يحصل في يوم من الأيام حصول الرياح الناس بأمل أن ينزل الله مطر أو نأمل أن يحصل مطر، وأن هذه أمارات وعلامات جعلها الله عز وجل على نزول المطر، فما يحصل عند الرعد والبرق، ان الله تعالى جعل الرعد والبرق عندما يوجد علامه على نزول المطر، هذا ليس من علم الغيب، لانه مبني على شيء مشاهد ومعاينه، كما اذا حصل رعد برق فقد فيه امل، او الناس راوا سحابه البرق في جهه من الجهات فيقولون يتوقع أن يكون هناك مطر في الجهة الفلانية، هذا لا بأس به وليس من علم الغيب، ولكن الذي من علم الغيب كما قال اليوم الفلاني من الشهر الفلاني إذا ينزل مطر على الجهة الفلاني، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا حصل في نفس اليوم أمارات وعلامات جعلها الله عز وجل ينزل الغيب أو يتوقع أن ينزل الغيب، هذا لا يعتبر من الغيب، فلا يعتبر من كلامي إضافة شيء، وإنما هو أمل ورجاء وظن أن يحصل، فإن الله سبحانه هذا علامة وأمارة على حصول الغيب، كما يحصل من رعد وبرق يكون علامة وأمارة على حصول الغيب. المطر لا يعلم متى يكون متى يقع إلا الله عز وجل، وقد يأتي السحاب ويمر على الناس وهو ينزل بمطر، ولكنه لا ينزل عليها، ينزل في مكان إن شاء الله عز وجل أن ينزل فيه، فهذا مما أسأل الله تعالى بعلمه. ما يتعلق بالألحام والبطر، هذه ستأتي

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. باب الصلاة في كسوف الشمس. أقرأ ثم حرص الله بكتاب الكسوف، وسبق أن عرفنا أن الكسوف والاستسقاء من الأشياء التي أوقاتها تأتي في مناسبات وليست مناسبات محددة كالعيدين، مناسبة محددة معلومة، ورمضان معلومة من السنة، أول يوم من شوال ويوم العاشر من شهر ذي الحجة، هذان يوم عيد. لكن الاستسقاء يأتي، لكن الاستسقاء تأتي عند سببها، عندما يحصل قحط توجد صلاة الاستسقاء، وعندما يوجد الكسوف توجد صلاة الكسوف، وهي صلاة تحصل عند وجود سببها، اللي هو القحط بسبب الاستسقاء، وحصول الكسوف كسوف الشمس والقمر بالنسبة لصلاة الكسوف. وقد بدأ البخاري رحمه الله في ذكر الصلاة، لأن الصلاة هي الأساس في هذا الباب، والكتاب هو في صلاة الكسوف، فبدأ بالصلاة من الكسوف. وعن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صناعة من أصحابه فكسفت الشمس، فخرج من الصلاة فجع من جر رداء حتى أتى المسجد فصلى ركعتين، جاء هذا مجملا، لكن جاءت الحديث تفسر هاتين الركعتين كيفيتهما، وأنهما على هيئة خاصة وعلى طريقة خاصة تختلف عن بقية الصلوات، حيث يكون في ركعة واحدة أكثر من ركوع واحد. والروايات المحفوظة على ركوعين ركعة واحدة، وجاء في بعضها في صحيح مسلم ثلاث ركوعات ركعة واحدة. ودل هذا على أنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء على أن يصلوا مستحبة، وبعض العلماء قال بوجوبها، بعض العلماء قال بوجوبها، منهم أبو عوانة صاحب الصحيح، فإنه ترجم قال وجوب باب وجوب صلاة الكسوف. فذكر الحافظ ابن حجر أنه ما رأى ذلك لغيره إلا ما نشر عن بعض المذاهب، أنهم منهم من قال بوجوبها، وحكي عنه أنه قال بوجوبها، وأما الأعلام أنه صرح في صحيحه فقال باب وجوب صلاة الكسوف. وقال الحافظ ابن حجر أنه لم يرى ذلك لغيره، لأن التصريح للوجوب. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه، وهذا الجر قد حصل في حالة فيها فزع، وجاء عنه النهي عن جر الأرضية، ولكن إذا حصل عن طريق يعني الاسترخاء أو عن طريق النهوض فهذا هو الذي يقع في هذا الحديث. كذلك ما جاء عن أبي بكر أنه قال أن إزاره يسترخي، وأنه يخشى أن يكون يعني حصل من يحصل في الدم، فقال لست من هؤلاء، ولست من هؤلاء. وإذا قيل فجر الثياب وحرر جمع الرسول ما أشهر من كعبين فهو بالنار أشهر من كعبين فهو بالنار. والذي حصل من الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحال حالة نزاع و ما كان الجر مقصود وما كان هذا على البال لأنه بدعا يجر رداءه عن الفترة الصلاة. بل جاء في صحيح مسلم أنه أخطأ وأخذ درعا بدل الرداء حتى لحقوه به لما رأوا الرداء مركة وأنه أخذ درع مكان الرداء أخذ الرداء ولحقوه به يعني من الفزع من حصل له صلى الله عليه وسلم. أن هذا الجر كان في مثل الفزع الذي حصل معه أخذ الدرع الذي هو غير رداء إذا ليس بهذا دليل على أن الإنسان له أن يجر رداءه وأنه يجر ثيابه وأن رسول الله فعل ذلك وأنه جاء عنه ما أصل يفرج عنه النار وجاء عنه نصوص كثيرة تدل على تحريم ذلك. والذي حصل منه في هذه الحال هو حالة فزع وحالة خوف من الله سبحانه وتعالى. بل حصل أنه أخطأ فحصل أخذ بدل الرداء ورعا ظن أنه رداء ولكنه لما رأوه أخذ الرداء ولحقوه به وبدلوه ورجعوا بالدرع وأعطوه الرداء وهذا في صحيح مسلم. إذا يقال أن هذا دليل على جواز جر الرداء وجواز جر الثياب لأنه ثبت عنه عليه الصلاة تعليم ذلك وبيان أنه من الكبائر وأنه توعد عليه بالنار والذي توعد عليه بالنار فهو إيش من الكبائر. ومحل الشاهد من هذا إثبات صلاة الكسوف وأن الفصل من خلاها ودخل إلى المسجد وأتى بهذه الصلاة التي هي صلاة الكسوف وبدأ بصلاة الكسوف بدأ بما يتعلق بالصلاة أنها هي المقصود الأول والباقي تبع لها. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. هي طريقة أخرى نعم أن أبي بكر وهذا أبو مسعود أبو مسعود وهذا حديث آخر أن أبي مسعود وهو نحوي أو قريب من جاء أبي بكر وذلك أن الرسول صلى صلاة واحدة هي صلاة يشوف الشمس وهو مات منه إبراهيم فهي حادثة واحدة غير متعددة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ خطر قال إن الشمس والقمر لا يكون من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيت منهما فاسبحوا إلى الصلاة. إذا دل هذا على أن السنة أن المشروع الناس أن يصلي صلاة الكسوف عندما يوجد الكسوف عندما يوجد الكسوف الشمس والقمر يصلي الناس صلاة الكسوف. والكسوف والكسوف قيل إنهما مترادفان وأنه يقال لكل من الشمس والقمر خسفت الشمس وخسفت القمر وكسفت الشمس ويقال خسف الشمس وخسف القمر وخسف القمر يقول هما مترادفان. يقول ان الغالب ما يستعمل الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وكل منهما يطلق عليه خسوف وكسوف فاذا معناهما واحد ومراد بهما واحد وهو التغير الذي يحصل للشمس والقمر تغيره إلى السواد بدلا من الإضاءة تغيرا إلى سواد. هذا هو الكسوف، هذا هو المراد بالكسوف. قال حدثنا أكبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يقصدان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. عن ابن عمر هذه طريقة، وهذا حديث آخر في موضوع عن ابن عمر وهو على نحو ما مر في حديث أبي بكر وأبي مسعود. وقوة والقمر يحصل الكسوف فيهما، والكسوف إذا مات عميه، عند موت عميه يوجد الكسوف. وكان أن كسفت الشمس يوم مات منه إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان إلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وإذا ليس الانكسار أحد موت إبراهيم كما كان يتعتقدون في الجاهلية، بل إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إذا أراد لهما الكسوف حصل، وإذا أراد لهما أن يستمر على صفاتهما وعلى جمالهما بقي، وإنما ذلك يرجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يجري ذلك عليهما، وهو الذي يصرف ذلك عنهما إذا شاء، وفيما ذلك يرجع إلى تدبير الله وإلى قضاء الله وقدره. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا شاء الله عز وجل الكسوف حصل، وإذا شاء استمرار الشمس والقمر من غير ما يحصل لهما ذلك حصل، لأن ذلك يرجع إلى الله عز وجل، أنهما آيات من آيات الله، الله تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء، فهو يحسبهما إذا شاء ويبقيهما على سببهما وجمالهما وكرههما إذا شاء سبحانه وتعالى. إذن ذكر ما في انكسار لموت احد من حياته الثاني لما كان يعتقد في الجاهلية، ثم كان ان حصل موت ابراهيم في ذلك اليوم، فدل هذا على ان الرسول اراد ان يبطل هذه الدعوة، وان هذا راجع الى قضاء الله وقدره، وعلى تصرفه في كونه كذا يشاء، وهو يتصرف في الشمس والقمر كما يتصرف في سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى على ما يشاء وعلى ما يريد سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال ثم علمنا كلام اهل السير والعلماء ذكروا ان يوم ان موت ابراهيم كان في ايام، يعني اما اليوم العاشر او اليوم الرابع عشر او يوم قبل ذلك، والمعروف عند اهل الهوى واهل الحساب انهم يقولون ان الشمس لا تنكسر الا في ايام الاسراء، وهي الايام التي تكون في اخر الشهر 28-29، في غير الايام يقولون ما تكون ما تكون. والقمر يقولون يخسف في ليالي الابداع، يعني يوم 13-14-15، وغيرها لا يحصل فيه كسوف، هكذا يقول علماء الحساب. مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل العاشر، فقيل في الرابع عشر من الشهر، وقيل يوم آخر ليس يوم 20-23-30 من الشهر، لأن هذا فيه دليل على أن ما يقوله أهل الهوى أهل الحساب أن الكسوف الكسوف الكسوف لا يكون في أيام معلومة بالنسبة للشمس في آخر الشهر ونصف الشهر بالنسبة للقمر. وقد كان موت إبراهيم ليس في أيام الإخيار التي هي آخر الشهر، بل هو في النصف الأول منه، بل هو في النصف الأول منه على طول الثلاثة التي قيلت في يوم موت إبراهيم. هذا يدل على أن الكسوف والكسوف يحصل في أي وقت، وأنه لا يحصل في أيام معلومة من الشهر، بل أن هذا يكون بتقدير الله عز وجل وبقضائه وقدره، وأنه لا يختص بأيام معلومة. ثم من العلماء من قال إن الكسوف والخسوف يمكن أن يعلم عن طريق الحساب، ذكر ذلك من دقيق الحديث وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولكن هذا لا يعني أنه يقطع بذلك، ولا يعني أن يقال أنه ليس هناك تخويف، أنه ليس هناك فزع، بل مع ظن هذا ظنا غالبا فإنه لا يتخلف هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى يخوف عباده في كسوف الشمس والقمر، وأن الناس يهتعون ويخافون، أن الذي غير هذا المخلوق وجعله يتغير حاله وغير الكون ويبدله إلى شاء ويجري ما يشاء من العذاب إلى شاء الله سبحانه وتعالى العذاب من يشاء، فهي التخويف موجود ولو كلنا عن طريق الحساب أو عرف ذلك عن طريق الحساب على سبيل الدم الغالب، مع أنه لا يقطع به، يمكن أن يقع ويمكن أن يتخلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. فهذا الحديث بين أن الناس قالوا لما كان معروف بالجهلية عن الشيء أنها تحصل لموت عظيم، وكان إبراهيم مات في ذلك اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أرى الله من ذلك تخلوا وادعوا، دل على مشروعية الصلاة والدعاء عند حصول الكسوف. قال باب الصدقة في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبد او تبني امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذه من الشرطة تتعلق بالصدقة والرسول. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالصلاة أولا ولكنه ذكر مجملا ذكر هنا الصدقة وأتى بهذا الحديث الذي فيه التنصيص على الصدقة وفيه التنصيص على كيفية صلاة الرسول على كيفية صلاة الرسول وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة على هذا النحو الذي رواه عائشة وأنه أطال القيام ثم رفع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام فقرأ فيه ثم رفع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد وكان يطيل عليه الصلاة والسلام في صلاة الصفوف ثم انصرف وختم وقال وحث على الصدقة وعلى غيرها وقال ما قال في خطبته عليه الصلاه والسلام ورجل في ذلك قوله ان الشمس والقمر ايتان من الكلمات لا يخففنهما في كسبان مفلح من مدى الحياه فاذا رايتم ذلك فصلوا واتقوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وصلوا نعم وتصدقوا فهذا محل الشيء قوله وتصدقوا أنا ترجم من صدر الصدقة في كسوس ثم فيه بيان صلاة على الحديث فيه بيان كيفية صلاة وأنها تكون ركعتين وأنها ركعتان كل ركعة فيها ركوعان وأنها يطال فيها القراءة يطال فيها الركوع والسجود وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات وهذه روايات تعتبر شاذة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه صلى إلا صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم وكل حديث تعلق بموت إبراهيم وأن الشمس والقمر لا يقتلان بموت أحد من الحواس فإذا والذي فعل الرسول صلاة واحدة على هيئة واحدة فإذا هذه الهيئة التي هي كل ركعة بركوعين هذه هي محفوظة ومن عداها فهو شاذ ومن عداها هو شاذ. آخر الحديث يا أمة محمد بسم الله بكل صفاته وأمة محمد الله لا أحد أغير من الله يدني أمته ويدني عبده وذكر غيرة الله عز وجل وذكر غيرة الناس وأن الله تعالى أغير عباده وأنه غيورا ودوكت محارمة وأنه لا أحد أغير منه فيه بيان اتصافه بالغيرة على وجه يليق به لا على النحو المعروف من غيرة المخلوقين أن صفات الله عز وجل كما يليق به كما أن له أيدي لا تشبه أيدي المخلوقين وله وجه لا يشبه وجوهها وله كلام لا يشبه كلامها وله صفات لا تشبه صفاته وكذلك غيرته لا تشبه غيراته لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أعانه وجعله. ثم قال لهم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لو يعلمون ما يعلم مما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب ومما أطلعه عليه الجنة والنار لأنه رأى النار ورأى العذاب فيها ورأى الذين يعذبون فيها ولو الناس يعلمون ما يعلم فضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا. ومن جملة ما يعلمه صلى الله عليه وسلم ما يطلع عليه ما يجري في القبور وما يجري من عذابه في أهل القبور وأهل القبور لأنه عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب قبر الناس ولا أن لا تدافنوا فدعا رسول الله ان يسمعكم عذاب القبر ما اسمع الله عز وجل اطلعه على امور طيبيه لو اطلع عليها الناس لكان ضحكهم وبكاؤهم هو الكثير وخوفهم هو الكثير وبكوا كثيرا ولا يخوفوا قليلا ومن ما اطلع عليه والسلام ما يجري في القبر من قبل المعذاب. هذا قال لولا الله كمان فبعث الله مصنعكم على القبر الحصر. قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. هذه الترجمة تتعلق بالنداء في صلاة الكسوف وأنه ينادون على هذه الهيئة وهذه الصفة لأن ذلك ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى لها في الصلاة الجامعة. فدل هذا على مشروعية النداء في صلاة الكسوف في هذه الصيغة وفي هذه الصفة الهيئة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للعيدين ما ينادى لها ليس لها نداء فالجامعة ولا غير لذلك لأن العيدين معروفة الناس يفطرون في آخر يوم من آخر يوم من رمضان ويوم العيد هو اليوم الذي وراءه واليوم الأول يوم شوال واليوم الذي يحج فيه الناس ومن الحج الأكبر هو يوم العيد وهو شيء يعلم للناس لكن هذا شيء يفاجئ لا يتنبه الناس له. فذلك السسحرة أيضا شيء يعلمه الناس يتفقون على يوم ويخرجون لكن هذا شيء مباغت وأحسن مفاجئ لا يعلمه الناس فشرع له أن يقال الصلاة جامعة. قال باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسف الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. وهذا الحديث يتعلق بالخطبة بالكسوف وبيان مشروعيتها وأنها تكون بعد الصلاة وأنه يبادر إلى الصلاة ويطالب فيها القراءة لأنها هي الأصل. أما الخطبة فهي موعظة وتذكير وتخويف وبيان يعني شيء من ما يتعلق بالكسوف وما ينبغي أن يفعل عند الكسوف. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحل ورادي الحديث هنا إنما هو من أجل الخطبة، لأنها مشروعة لصلاة الكسوف، وأنها تكون بعدها، وأنها تتضمن التخويف بيان ما يتعلق بهذين النيرين وتغيير الله عز وجل لهما، وأنها ما يتم من آيات الله يتصرف بهما كيف يشاء كما يتصرف بسائر مخلوقاته، لأن الكل تحت تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وفيه التعبير بالكسوف الشمس، وأنه يطلق على الشمس كسوف هو كسوف، كما يطلق أيضا على القمر كسوف هو كسوف، لأن كل من الأخوين يطلق على ما يحصل الشمس ويطلق على القمر، ولكن الذي غلب في الاستعمال التعبير بكسوف الشمس والكسوف للقمر. وفي بيان أيضا كما في الحديث الذي قبله يعني مرة هي أخيرة الصلاة، والمقصود بقوله أربع رفعات يعني ركوعات، المقصود برفعات يعني أمرادها ركوعات، ليست أربع رفعات كل واحدة مستقلة، لأنه عبر عن الركوع بالركعة، عبر بالركوع عن الركعة، لأنه لم يصلي من غزل أكثر من ركعتين، التعبير بأربع رفعات أربع سجدات، وأن المقصود بذلك أربع ركوعات، فصارت الركوعات مساوية للسجودات، الركوعات مساوية للسجودات، بخلاف الصلاة الأخرى السجودات أربعة ركعتين ولكن ركعات اثنين فقط، أما في صلاة الكسوف فتساوى الركوعات مع السجودات، الركوعات أربعة والسجودات أربعة، وفي غيرها السجدات زائدة على الركوعات. أما ما يتعلق بما جاء عن ابن الزبير وأنه صلى بالناس ركعتين في صلاة الصبح يعني على حقتها، فهذا يحمل على أنه لم يطلع على الكيفية، أو أنه لم تبلغه الكيفية، كيفية الصلاة أنها على هذه الطريقة، لأنه أخطأ السنة قوله أجل لأنه نعم أخطأ السنة، يعني السنة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إما يكون أخطأها معنى أنه كيفية المطابقة التي كانت بعد رسول الله أخطأها من بعد هذا. أما بالنسبة للصلاة من حيث هي التي جاءت مجملة في الأحاديث السابقة أنه صلى ركعتين ففعل المطابق من ناحية الصلاة، لكن من ناحية الكيفية غير مطابق. قال باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله. فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هذه الترجمة تتعلق بالكسوف، هل يقال كسوف أو كسوف؟ أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر الكسوف بالنسبة للقمر كما هي آية لم أتى بالآية قبل الحديث كسر الخمر وفيه إطلاق الفصول على الخمر وأتى في أول الحديث فصول الشمس وأنها خسبت الشمس فعبر بالفصول ثم في الخطبة ذكر فصول الشمس والخمر فأتى بالفصول مع الشمس والخمر يعني أضاف الفصول إلى الشمس والخمر فإذا الفصول للقمر جاء من صفة الألف القرآن والخسوف للشمس جاء في أول الحديث والخسوف مضافا إلى الشمس والقمر جاء في أول الحديث فدل هذا على أن يطلق على كل منهما خسوف منه وقال خسفت الشمس وقال خسفت الشمس وقال خسف القمر وقال خسف القمر وهذا الذي أورده البخاري هنا فيه إطلاق الخسوف على الشمس والقمر على الشمس على القمر بالآية وعلى الشمس بالحديث والكسوف مضافة للشمس والقمر في الخطبة حيث قال كسوف الشمس والقمر ما يفعل وقال هذا على أن هذان الأخوان يطلقان على كل من الشمس والقمر ولكن الغلب في الاستعمال عند العلماء أن يطلق الكسوف على الشمس والكسوف على القمر. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده وتابعه أشعث عن الحسن. وهذا التشبيه وهذه الترجمة يتعلق بأن الكسوف والخسوف الشمس والقمر يخوف الله تعالى به عباده وأن في ذلك تخويف ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فجعا بدون رداء كما جاء في اول الحديث وقد حث على الصلاه والصدقه وان يكثر الناس وان يكبر الناس ويدعو حتى ينكشف ما به صلوا ويدعو حتى ينكشف ما به ودل هذا على ان من حكمه الله عز وجل في الكسوف والكسوف التخويف وأن الله عز وجل كما يجعل هذا التغير يحصل على هذين الثقلين النيرين ويتبدل حالهما من حال الإضاءة وحال الثبات والتغير وكذلك حال الناس يخوفهم الله عز وجل أن يبدل أحوالهم من حال الصحة والعافية إلى خلاف ذلك ومن حال النعمة إلى خلاف ذلك ولهذا في ذلك تذكير من الله عز وجل لعباده بأن يخافوا أن يغير الله ما بهم كما يغير الله تعالى ما بالشمس والقمر وبدل أحوالهما من حال إلى حال. ثم كما عرفنا كان يعرف ذلك عن طريق الحساب لا يمنع التخويف بل التخويف يكون مع وجود ذلك ومثال الصلاة والصدقة والخوف مع معرفة ذلك بالحساب وإن كان لا يقطع به ولكن لا يستبعد ويقع ويمكن أن يقع ما حصل عن طريق الحساب ولكن لا يمنع التخويف ولا يقال هذا التخويف لا يكون إلا إذا كان معرف أما إذا عرف حصول الكسوف وأنه لا يطول فإن التخويف يكون مع يجيبني من يقول بأن الكسوف يقع في وقت الجمال عن طريق المصدر، فقد يقع ذلك وقد لا يقع. الله تعالى على كل شيء قدير، لأن كل يرجع إلى قضاء الله بقدره وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى. قال: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. بالنسبة للحديث اللي ورد في صحيح مسلم عند ثلاث ركعات، يعني يعتبر حديث شاذ ضعيف ولا يعني يجمع بينهم؟ لا، هو الحديث الشاذ كما هو معلوم هو الذي يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق له، وهو كما هو معلوم هو من قبيل الضعيف، قبيل الضعيف الذي لا يحتج به ولا يعمل به. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، وإذا معناه هناك أوثق حفظ ركوعين، وهناك من دونه حفظ ثلاثة ركوعات أو أتى بثلاثة ركوعات. كيف هذا خطأ؟ يعني هو ورد في صحيح مسلم، كيف يعني يعارض هذا؟ هذا ينتقل على مسلم، هذا ينتقل على مسلم. هذا هناك محفوظ مشاهد الركوعان الذي فوات عليه الرواة واتفق عليه البخاري ومسلم، مسلم البخاري ما رواه هذا الركوع، ما رواه ركوعه. فإذا الذي اتفق عليه هذا هو المحفوظ. لو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم عدة صلوات ما كان فيه اشكال، كان تعدد الصلوات. لكن الرسول كل الاحاديث تدور على انه يوم ما كان يحضر عليه، وان قالوا ان يسلموا متحدوا للحياه، وانه صلى في يوم. إذا من الرواة من كان أحسن وأتقن، ومنهم من خالف من واحد من الرواة الشاذة، الشاذة لا يعمل به، وإن كان صحيح